بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما شرعنا فيه سابقا من بيان أحكام حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا المقام، وهما حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة رضوان الله تعالى على الجميع. وقد كنت قدمت لكم في الحكم الرابع من أحكام هذا الحديث أن فيه نص على حرمة ما كان ذهبا أو فضة خالصين، أما ما كان ليس بخالص فإن هذا فيه كلام لأهل العلم وفيه بيان وتفصيل، إذ أنه لا يخلو إما أن يكون مطليا بالذهب أو الفضة أو كان مضببا بهما. وقدمت لكم معنى الطلاء والتضبيب، كما قدمت لكم في الحلقة السابقة كلام أهل العلم فيما يتعلق بالطلاء وحكمه، وأنه يحتاج إلى تفصيل، فبعضه محرم ومنه ما هو مباح ولا شيء فيه، وإن كان الأولى كما أسلفنا اجتنابه. ننتقل بعد هذا إلى القسم الثاني والشق الثاني، ألا وهو التضبيب. التضبيب، وقد عرفنا معنى التضبيب والمراد به فيما مضى، فنكتفي بهذا عن إعادته. فنقول: لا يخلو التضبيب إما أن يكون كثيرا أو يكون قليلا. لا يخلو التضبيب إما أن يكون كثيرا أو يكون قليلا. طيب، إن كان كثيرا، إن كان كثيرا، هذا القسم الأول، فنقول هو حرام عند جمهور العلماء. القسم الأول، إن كان كثيرا فهو حرام عند جمهور العلماء. إذا كان التضبيب للآنية المعدنية بالذهب والفضة كثيرا فهو حرام عند جمهور العلماء. قد يقول قائل: كيف نعرف الحرام الكثير من القليل؟ تقول بأن هذا كما أسلفنا عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، يرجع إلى أهل العرف ويرجع إلى عادة الناس في هذا، والمختصون بهذا المجال من الصاغة المعروفين بصلاحهم وتقاهم يسألون في هذا، ويقال: هل هذا التضبيب يعد كثيرا أم أن هذا يعد قليلا؟ فإن كان التضبيب قالوا بأنه كثير فيلحق بالكثير، وأما إن كان التضبيب قالوا بأنه قليل فيلحق بالقليل، وهكذا. إذا كان التضبيب بالذهب والفضة للإناء كثيرا فهو حرام عند جمهور العلماء. طبعا وهو حرام عند الجمهور لأن مستخدم الإناء المضبب بالذهب والفضة يعد في حقيقة الأمر وواقعه مستخدما لإناء الذهب والفضة الخالصين. وأباحه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولو كان كثيرا، ورد عن الإمام أبو حنيفة وعن الأحناف رحمة الله تعالى على الجميع أنه قالوا: إذا كان الإناء مضببا بالذهب والفضة فإنه لا يكون حرام ويجوز استخدامه. لماذا؟ ما هي شبهتهم في هذا؟ قالوا: لأنه أي الذهب والفضة صار تابعا للمباح، لأنه حينما يضبب بالذهب والفضة ولو كان كثيرين فإنه يكون تابعا للمباح. قالوا: فأشبه المضبب اليسير. يقولون إن المضبب اليسير والمضبب الكثير عندنا واحد، فهو مباح وجائز. لماذا؟ يقولون: لأن مستخدم الإناء المضبب بالذهب كثيرا أو الفضة كثيرا أو قليلا فإنه يعد في حقيقة الأمر وواقعه ليس مستخدما بالذهب والفضة، وإنما هو مستخدما للإناء المصنوع من النحاس أو المعدن أو نحو ذلك. هذا هو رأي الأحناف في هذه المسألة، لكن جمهور العلماء كما أسلفت لكم على خلافه، ويرون تحريمه، وذلك للنصوص النبوية الواردة في هذا المقام، للنهي عن استخدام أواني الذهب والفضة، ويقولون بأن مستخدم أواني الذهب والفضة المضببة كثيرا يعتبر في الحقيقة مستخدما للذهب والفضة، إذن فهو يلحق بالذهب والفضة فيكون استخدامه محرما. وأجاب الجمهور عن ما ذكره الأحناف في هذه المسألة، قالوا بأن العلل الموجودة والتي ذكرناها سابقا في حرمة استخدام أواني الذهب والفضة هي بحقيقة الأمر موجودة في استخدام المضبب بالذهب والفضة، ففي هذا العمل سرف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء وكسر للعملة المتداولة بين أفراد المجتمع، فأشبه بهذا استخدام الذهب والفضة الخالصين، لأنه كما هو معلوم الحكم يدور حول علته حيث دارت، فما دامت وجدت العلة وإذن يوجد الحكم، وهذه العلة الموجودة في المضبب الكثير إذن فيكون الحكم موجودا وهو التحريم. قالوا يعني من شيء من قبيل الإلزام للأحناف بالأخذ بما يراه الجمهور، قالوا تعليقا على قوله لأنه صار تابعا للمباح فصار مباحا مثله، قالوا ويبطل ما قاله الأحناف في هذا المقام بأن صار متابعا للمباح فيكون مباحا مثله، بما إذا اتخذ أبوابا من فضة أو ذهب لبيته. لو افترضنا أن أحدا عمر مسكنة وبنى ثم بعد ذلك وضع أبوابه الخارجية أو الداخلية من الذهب والفضة الخالصين، هل يقول عاقل بأن استعماله هذا جائز ولا شيء فيه؟ لأنه صار أي استعمال أبواب الذهب والفضة تابعا للمباح الذي هو السكن فيكون مباحا مثله. طبعا لا يقول عاقل، بل ها أن يكون فقيها لا يقول بهذا القول. إذن قالوا ويبطل ما قاله أي الأحناف بما إذا اتخذ أبوابا من فضة أو ذهب لبيته، فإن هذا يحرم إجماعا، فإن هذا يحرم إجماعا ولو كان تابعا للمباح، ولو كان تابعا للمباح فإن استخدام أبواب الذهب والفضة محرمة باتفاق أهل العلم. هذا القسم الأول في المضبب، فماذا عن القسم الثاني؟ نقول وإن كان المضبب بالذهب والفضة قليلا فهو مباح عند الجمهور، فهو مباح عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم، بأن استخدام الذهب والفضة إذا كان قليلين في التضبيب فهو جمهور العلماء على أنهما على أن ذلك مباح ولا شيء فيه، لأن مستخدمهما لا يعد مستخدما للذهب والفضة. لكن في المذهب وعند الحنابلة وفي مذهب الإمام أحمد تفريق بين الأمرين، أي بين الذهب والفضة في مسألة التضبيب بالذهب القليل. قالوا فالذهب غير مباح قليله وكثيره في التضبيب، الذهب غير مباح قليله مثل كثيره، كما أن كثيره باتفاق الجماهير فكذلك أيضا قليله، أي قليل الذهب غير مباح استخدامه بالتضبيب مطلقا، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة فحينئذ يكون التضبيب مباحا لوجود الضرورة في هذا. وذلك مثل، ذكروا أمثلة على هذا، مثل أن يستخدم أنفا من الذهب فجرت عادتهم بما إذا قطع أنف أحدهم لسبب من الأسباب فإنه يأتي بما يشابهه من الذهب فيضعه تغطية للجسم المكشوف وتجميلا للوجه، وإنما يستخدمون الذهب دون غيره لما عرف عنه من خصائص موافقة لهذا. وأيضا ما يتعلق برباط الأسنان، إذا كانت الضرورة تقتضي بأنه يربط الأسنان بسلك الذهب فهذا يعد من التضبيب، وهو تضبيب قليل وهو مباح في مذهب الحنابلة للضرورة إليه. هذا ما يتعلق بالذهب والتضبيب بالقليل منه عندنا في مذهب الحنابلة. أما الفضة فيباح التضبيب القليل منها، الفضة يباح التضبيب القليل منها ولو كان ذلك لغير ضرورة، يعني إذا شاء يضبب ما يشاء من المعادن من الفضة بشرط أن يكون ذلك قليلا، ولو لم يكن هناك ضرورة أو حاجة ملحة لهذا العمل. وقلنا بإباحة الفضة دون الذهب لما عندنا من مستند نبوي ونص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ورد عن في هذا المقام، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أعيد، ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه حينما انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان من الخشب، جاء بسلك من الفضة وخاط به هذا الشعب الذي حصل بسبب هذا السقوط لهذا الإناء، وقد أقره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك، ولم يعرف منهم من خالفه في هذا المعنى، فدلنا هذا دلالة واضحة على جواز التضبيب بالقليل من الفضة دون الذهب. أما الذهب فيبقى على التحريم إلا للضرورة كما أسلفنا. حكم آخر وفائدة أخرى في هذين الحديثين، فنقول في هذين الحديثين دلالة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط. الحديثان ينصان على الأكل والشرب في آنيتي الذهب والفضة، الذي يأكل ويشرب كما ورد في الرواية الأخرى في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الحديث الآخر لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ورد في رواية مسلم ولا تأكلوا في صحافيهما، فنص فيها على الأكل والشرب في كلا الحديثين. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو بقية الاستعمالات لأواني الذهب والفضة دون الأكل والشرب، يا ترى ما حكم ذلك، وهل هو محرم مثل الأكل والشرب أم أنه مباح ولا شيء فيه؟ فنقول ورد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على النحو التالي. القول الأول وهو قول جماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها، ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، قالوا بتحريم سائر الاستعمالات الأخرى لأواني الذهب والفضة قياسا على الأكل والشرب، قياسا على الأكل والشرب. فأواني الذهب والفضة كما أنه ورد النص النبوي في النهي عنها في الأكل والشرب، فيقاس على هذا سائر الاستعمالات الأخرى مثل الطبخ فيها، مثل الوضوء والاغتسال منها، مثل وضعها تحفا في المنزل، وغير ذلك مما يخطر على البال من استعمالات على شكل الأواني للذهب والفضة، فإن ذلك محرم قياسا على الأكل والشرب. فإذا كان محرما الأكل والشرب فيهما فأيضا هو محرم في الاستعمالات الأخرى. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الجليل المغني، قال: ولا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة. هذا هو القول الأول، وهو قول جماهير العلماء، وهو القول المشهور في هذا. القول الثاني نقول: خالف بعض المتأخرين في هذا، خالف بعض المتأخرين من أهل العلم الذين يعتبر بقولهم وتؤخذ آراؤهم مأخذ القبول، خالفوا في هذا، فحينئذ يحسن ذكرهم والنص على أقوالهم. خالف بعض المتأخرين في هذه المسألة فقالوا بأن الأكل والشرب إنما هو بأن استخدام الذهب والفضة إنما هو خاص في النص بالأكل والشرب، فحينئذ يقصر النص عليهما، وأما سائر الاستخدامات الأخرى فإنها لم ترد في النص، فتبقى إذن على أصل الإباحة فتكون مباحة ولا شيء فيها. قالوا خلاصة القول: إن النص إنما ورد في الأكل والشرب فقط. قالوا: وإلحاق سائر الاستعمالات بهما، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياس لا تتم فيه شرائط القياس، إلحاق سائر الاستعمالات بهما قياس لا تتم فيه شرائط القياس. يعني أنتم معشر الجمهور تقيسون سائر الاستعمالات على الذهب والفضة، ونحن نرى بأنه قياس غير تام وليس فيه ولا تتم به شرائط القياس. وقد أيد هذا القول الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام، والإمام الشوكاني رحمة الله تعالى على الجميع في كتابه نيل الأوطار. أما الصنعاني رحمه الله تعالى فقال، يعني أنقل عبارته التي أوردها في السبل، قال: والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو الثابت بالنص، يعني الأكل والشرب ثابت بالنص، ودعوى الإجماع، يعني كأنه يرد على كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ودعوى الإجماع غير صحيحة، دعوى الإجماع غير صحيحة. هذا كلام الصنعاني. أما الشوكاني فقال: والحاصل أن الأصل الحل، والحاصل أن الأصل الحل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل، فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلم به الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة، ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف. يريد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن يقول بأن الأصل في هذه المسألة هو الحل والإباحة، فحينئذ لا يمكن أن نقول بالتحريم ولا يثبت التحريم إلا بدليل، وهذا الدليل لا بد أن نسلمه معشر المخالفين من أمثال الشوكاني والصنعاني، ويقولون بأنه لا يوجد دليل في هذا المقام بهذه الصفة، فما دام الأمر كذلك فنقف على الأصل، وأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة. ولا شك أن الراجح هو ما عليه قول جماهير العلماء، وذلك لنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الواضح والوارد في هذه المسألة، والقياس جلي فيها، إذ أن العلل التي ذكرناها، العلل الأربعة كلها وغيرها مما يمكن استنباطه من علل، كما أنها موجودة في استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فهي أيضا موجودة في استخدام آنية الذهب والفضة في غيرهما من سائر الاستعمالات، بل قد يكون التحريم في هذه الاستعمالات أولى من التحريم في الأكل والشرب. القائلون بعدم التعميم في هذه المسألة وأن الصواب التخصيص في الأكل والشرب استدلوا بما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني أيدوا قولهم هذا بما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنه كان لديها إناء من ذهب. أم سلمة رضي الله عنها التي أوردت وروت الحديث الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هي ذاتها رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين التي كان لديها إناء من ذهب فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون فهذه أم المؤمنين وقد كان عندها إناء من ذهب، هي ولا يستخدم للأكل والشرب وإنما يستخدم لغيرهما، وقد استخدمت إناء الذهب والفضة وأقرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فنقول بأن هذا الحديث عن أم سلمة لا شك بأنه صحيح وثابت، ولكن هذا الإناء الذي عندها هو في حقيقة الأمر وواقعه إنما هو ملحق بأدوات الزينة وأواني الزينة، وأواني الزينة تماما هو مثل الزينة، فإنه يكون كما هو معلوم حلالا للنساء وحرام على الرجال، استعمال واستخدام الذهب والفضة في الزينة حرام على الرجال ومباح وحل للنساء، وهذا الإناء هو يعتبر من أدوات الزينة التي تستخدمها رضوان الله تعالى عليها في الكحل أو الطيب أو نحو ذلك، ولهذا ورد في بعض الروايات أنها كانت تضع الطيبة فيه لأجل مع الشعرات لأجل أن يزداد طيبا ورائحته تكون أزكى. فإذا أخيرا من فوائد هذا الحديث نقول في هذا الحديث ذكر الذهب والفضة فقط، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فنصت على الذهب والفضة فحسب. أما غيرهما أي غير الذهب والفضة من سائر المعادن فحينئذ يباح اتخاذه واستعماله سواء كان من المعادن النفيسة والثمينة كالياقوت والعقيق والصفر، أو كانت هذه المعادن غير ثمينة كالخشب والخزف والجلود ونحوها، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وقال بذلك غيره من أهل العلم. قالوا ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم، قال ابن قدامة ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم، فعامة أهل العلم على أنه يجوز استخدام هذه المعادن ولا شيء في ذلك أبدا، والعلل الموجودة في الذهب في حرمة الذهب والفضة هنا ليست موجودة في هذه المعادن. خالف في هذه المسألة الإمام الشافعي في أحد قوليه فقال رحمه الله تعالى ما كان من المعادن ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم، ما كان من المعادن نفيسا لنفاسة جوهره فهو محرم، لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منها، فهو يرى مثلا استخدام الياقوت والعقيق ونحو ذلك من المعادن النفيسة إذا كان نفيسا لنفاسة جوهره فإنه محرم. قال لأن تحريم الأثمان يعني الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منهما، يعني ما هو أعلى منهما الجواهر كما أسلفنا، ولما في هذا من صرف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء فكان محرما كالأثمان. هذا القول الثاني وهو ما ارتأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه، لكن الراجح هو بلا شك هو ما عليه قول الجمهور من جواز استخدام هذه المعادن وأنها مباحة ولا شيء فيها، وذلك لما يأتي. أولا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به. فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم في إناء الصفر دليل على إقراره لهذه المعادن وجواز استخدامها. والصفر يجعلونه من المعادن النفيسة، وقد ذكره ابن قدامة من المعادن النفيسة في هذا، حيث قال كالياقوت والعقيق والصفر، فجعله منها. وأما قياسه على الأثمان فلا يصح القياس، وذلك لوجهين. قياس هذه المعادن على معدني الذهب والفضة فإن هذا قياس غير صحيح لوجهين اثنين. الوجه الأول أن هذه المعادن النفيسة لا يعرفها إلا خواص الناس، الياقوت والزبرجد العقيق الصفر لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان. أما الوجه الثاني فإن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها بين الناس إلا فيما ندر، والنادر لا حكم له مطلقة. وبهذا يترجح لنا ما يراه جمهور العلماء من جواز استعمالها. وبهذا يكون انتهى حديثنا، حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة، وبه يكون ينتهي حديثنا في هذه الحلقة. وإلى حلقة أخرى بإذن الله مع حديث آخر جديد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.